ثم قال ما أشعر أن أحدا من المسلمين هم بانتقاد ذلك فعاقب كل من خالف ذلك. إيش كتب عمر بمعاقبته؟ قال ما أشعر أن أحدا من المسلمين هم بانتقاد ذلك فعاقبه والسلام عليك. نعم. ثم قال ابن قدامة وهذا يدل على ثبوت سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهذا أنها منتشرة وعمت وأنه أجمع عليه فلا يعول على ما خلفه. فلا يعول على أي شيء على ما خلفه. نحن دائما نذكر بأنه ليس كل خلاف إيش معتبر. نعم. ثم قال أما حديث مجمع فيحتمل أنه أراد أعطى الفارس سهمين لفرسه وأعطى الراجل سهما يعني صاحبه فيكون ثلاثة أشهر. هذا التأويل الذي ذكرناه. ثم قال على وجه آخر على أن حديث ابن عمر أصح منه وقد وافقه حديثه. هنا لهم يعني طرق أخرى كذلك لهم طبعات أخرى. وقد وافقه حديث أبي رهم وأخيه وابن عباس. فهذه الرواية جاءت من أربع طرق بالإضافة إلى رواية ابن عمر. قال وهؤلاء أحفظ وأعلم. ثم ذكر وجه آخر فترجح به رواية ابن عمر على رواية مجمع. وهذا الرجل لو تذكرون ذكرناه عند حديثنا عن أثر ابن عباس في دروس الحاكمية كفر دون كفر تذكرون هذه الوجه. قال وهؤلاء أحفظ وأعلم. ثم قال وابن عمر وأبو رهب وأخوه ثلاثة ممن شهدوا وأخذوا السهمان. نعم. تذكرون هذا الوجه من يذكره؟ قلنا أن إيش؟ أن لو وجدنا روايتين لصاحبيين جليلين صحيح؟ ظاهرهما التعارض ظاهرهما شيء التعارض صحيح؟ من طرق الترجيح أننا نرجح رواية الصحابي الذي شهد الواقعة دون الصحابي الذي إيش؟ أخبر عنها. فأحدهما انتبه فأحدهما أخبر عن الخبر أخبر عن القصة حدث كذا بلغني أنه حدث كذا وكذا صحيح؟ وأحدهما كان إيش؟ معاصرا لهذه القصة بل كان أحد أطرافها. فأيهما نرجح؟ المخبر عن شيء لم يعاصره أن الذي كان جزءا من هذا الحدث. مسألة ظاهرة أن الذي يحكي عن ما رأى وسمعه وشارك في نفسه أولى أن يؤخذ بل يجب أن يؤخذ كلامه دون الذي إيش؟ نقل له نقل. ومن ثم هذا الوجه ذكرناه في فترة ابن عباس كفر دون كفر. قال ده في الصورة هنا قال إيش؟ وابن عمر وابو رهب واخوها هؤلاء الثلاثه من الصحابه الاجلاء ممن شهدوا واخذوا السهمان. ممن شهدوا ايش؟ واخذوا السهمان فكانوا جزءا من هذا الحدث واخبروا عن انفسهم انهم اعطوا ذلك فلا يعارض ذلك بخبر فاز تعين غلطه او حملها على ما يخالف ظاهره. نعم. هذا الله تعالى اعلم كما رايت المساله ظاهره الرجحان بل الله تعالى اعلم لا تحتمل الخلاف انه ثبت من سنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله أن الفارس يعطى سهم ثلاثة أسهم يعطى سهمان لفرسين وسهم له. نعم. وأن الراجل يعطى سهما واحدا. نعم. نكمل إن شاء الله تعالى أحكام الغنية ونقول تكلمنا في النقطة الأولى عن تعريف الغنية ثم في النقطة الثانية عن مشروعيتها ثم في النقطة الثالثة عن أهل الغنية ثم في النقطة الرابعة عن تقسيم الغنية. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل سنتكلم خامسا عن مادة الغنية. مادة إيش الغنية؟ الأشياء التي تكون من مجموعها الغنية. ما هي الأمور التي تدخل في الغنية والأمور التي لا تدخل في أي شيء في الغنية؟ هناك أمور في صدر الحرب منها ما يدخل في الغنية ومنها ما لا يدخل إيش فيها. مفهوم من رد هذا المصطلح مادة الغنية أي الأشياء التي يتكون منها شرعا الغنية. نعم. فنقول قال تعالى في هذه الآية التي في عمدة هذا الباب عم آية واحدة تضمنت لنا كل هذه الأبحاث منذ أن تكلمنا منذ أن بدأنا نتحدث ونحن ينبني كلامنا ويقول بحثنا على آية إيش واحدة من كتاب الله. يعني صدق الملك سبحانه وتعالى إذ يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. والمحرمون هم الذين لا يدركون قيمة ما بين أيديهم من كتاب ومن سنة ثم يلتمسون الهدى والهدي في غيرهم وهذا الضلال بل الضلال منين. قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ورسول الآية. فكلمة من شيء تفيد أي شيء من شيء تفيد أي شيء العموم ما شاء الله لك تفيد العموم. فظاهر هذه الآية أنها تعم أي شيء كل ما يسمى

كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صخر ابن العيلة، انتبه لهذا الحديث لأنه غير مشهور. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا، إن القوم، من رب القوم هنا؟ أي قوم؟ الكفار. من ليش الكفار؟ إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. نعم، ما معنى أحرزوا؟ منعوا وصانوا وحفظوا. إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. وهذا الحديث على تحقيق يعني في طرقه عد، لا ود الطرق ابتدائي، لكن في كل طريق منها مقال، إلا أنه بمجموع طرقه يصل إلى مسألة الحسن الغيب، مجموع طرقه يصل إلى مسألة أي شيء الحسن الغيب. نعم، هذا والله تعالى أعلى. يعني هو حسن بشواهده، أخرجه أبو داود برقم 3067 والدارمي برقم 2376، وكذلك أخرجه إسحاق في مسنده كما تنظر الرأي الجزء الثالث صفحة 412. نعم، قال ابن قدامة المغني المجلد الثامن صفحة 295 قال رحمه الله: وإذا أسلم الحربي في دار الحرب، انتبه، وإذا أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار. نعم، ما الفرق بين المال والعقار؟ العقار يسمى مال أم لا يسمى مال؟ يسمى مال. صحيح، تأكل في قوله تواصل ربي السلام عليه عاصم مني دماءه وأمره. فكلمة مال تطلق على كل ما يملكه أي شيء الإنسان، سواء كان مالا منقولا أو كان مالا إيش ثابتا. نعم، حتى العبد والرفيق يدخل في إيش؟ في كلمة مال. نعم، فكل ما يملكه الإنسان يسمى مال، سواء كان منقولا ثابتا متحركا أو نحو ذلك، المهم أنه مما يقوم فيسمى مال. قال: وإذا أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار، أو دخل إليها مسلم، مال الحربي، أو دخل إليها مسلم، دخل إلى إيش؟ لا، إليها مسلم، دخل إلى إيش؟ إلى دار الحرب. نعم، مسلم، فابتاع عقارا أو مالا، مسلم دخل دار الحرب واشترى عقار، فصار هذا العقار ملك إيش؟ ملك كافر ولا ملك مسلم؟ ملك مسلم، عقارا أو مالا، اشترى إبل، اشترى سيارة، أي شيء مما يسمى مال. قال: فظهر المسلمون على ماله وعقاره، المسلمون دخلوا هذه الدار واحتلوا بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان من ضمن ما أخذوا أموال من؟ أموال الحربي الذي أسلم أو أموال المسلم في الأصل. هل تدخل في غنيمة؟ لا تدخل في غنيمة أبدا. قال: فظهر المسلمون على ماله وعقاره لم يملكوه، أو لم يملكوه، لم إيش؟ لم يملكوا هذا المال، سواء كان مالا منقولا أو كان مالا إيش؟ ثابتا أي عقارا. قال: وكان له، وكان له، هذا المال يرجع إلى من؟ إلى صاحبه، سواء كان المسلم الأصلي أو الكافر الذي إيش؟ أسلم قبل الظهور على دار الحرب. قال: وبه قال مالك والشافعي، هذا قول أحمد وقول الشافعي وقول من؟ وقالوا خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله في جزئية من هذه المسألة، في جزئية من هذه المسألة أو من هذا الحكم، فقال: ماله المنقول، ماله المنقول تجمد له العصمة. ماذا قال؟ قال: إذا أسلم الكافر الحربي ثبتت العصمة لماله أي شيء من ماله المنقول، فأما ماله العقار لا تجمد له العصمة. لماذا؟ قال: لأنه يأخذ حكم الأرض، يأخذ أي شيء حكم إيش الأرض. وهذه يعني حقيقة التفرعات العقلية هذه ربط بها كثير من النصوص. وأعمال القواعد أمر غير مضطرب، أعمال القواعد أمر غير إيش؟ مضطرب. قبل أن تفهم القواعد لابد أن تنظر إلى أي شيء، هل المسألة فيها نص أم ليس فيها نص؟ صحيح؟ لأن قضية القواعد قضية مبنية على أي شيء؟ على العقل أم على النقل؟ قضية مبنية على العقل. ما لم تكن قاعدة نصية، هذه مسألة أخرى، هذه ترجع للنص. ما لم تكن قاعدة نصية، ولذلك الاستطراد مع القواعد يعني يكاد يكون مجلة، يكاد يكون مجلة. لماذا؟ لأن الأصل عندنا هو اتباع أي شيء؟ اتباع النصوص. لا أصل عندنا اتباع، وقد تكون قاعدة صحيحة، وقد تكون قاعدة صحيحة، ولكن خالفت النص. ماذا نفعل؟ نقدم النص. لذلك أولا نجب على الفقيه أو المجتهد أو طالب الحق في مسألة ما أن يبحث هل هناك نصوص أم ليس هناك نصوص في هذه المسألة. نعم، مفهوم هذا الكلام؟ فكلام أبو حنيفة قد يكون وجه، نعم، أو له وجهة معتبرة من ناحية العقلية، ولكن طالما أن هناك نص في المسألة فبه نأخذ عليه وعوض. قال أبو حنيفة، قال أبو حنيفة: يغنم العقار، يغنم أي شيء العقار، فعنده العقار يدخل في الغنيمة، وإن كان عقار من؟ عقار مسلم، سواء كان حربي أسلم أو مسلم أصلي. قال: يغنم العقار، وأما غيره فما كان في يده، فما كان في يده، يعني المال إيش فقط؟ المنقول، أو يد مسلم لم يغنم. واحتج، انظر حجته، واحتج بأنها بقعة، بقعة من دار الحرب. نعم، فقال تأخذ حكم أي شيء؟ حكم الدار، ليس حكم صاحب من؟ صاحب الان هذا العقار تنازعه عند ابي حنيفه وصفان، تنازع عند ابي حنيفه وصفان، وصف المالك ووصف الدار. ما مراد وصف المالك؟ مسلم، صاحبه مسلم، فمالكه مسلم، ووصف الدار انها دار ايش؟ دار حرب. فقال من هذه الوجهه، الوجهه الثانيه انه دار حرب يغنم. مفهوم؟ نعم، طبعا هذا مخالف لاي شيء بالنصوص، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عطى من دماءهم وأموالهم عام، نشمل كل ما يسمى مال، سواء كان عقارا ثابتا متحركا سيارة سيارة دبابة، كل ما يسمى مال يشمل إيش إن هذا النص، وسواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب، طالما أنه بالعصمة بالإسلام ثبت له العصمة. قال واحتج بأنها بقعة من دار الحرب فجاز اغتنامها كما لو كانت حربية، تغليبا لصفة الدار على صفة صاحبها. قال ابن قدامة ولنا أي القائلين بالقول الأول بأنها معصومة أنه مال مسلم، أنه مال إيش؟ ما معنى مال مسلم؟ يعني أقول ثبت له إيش؟ لا عصمة. نعم، فعجبها ما لو كانت أي هذه الأرض في دار الإسلام. نعم، لأن قضية ليست في الدار، إنما قضية بوصف أي شيء. النبي عليه السلام علق العصمة بوصف إيش؟ بوصف الدار أم بوصف الرجل؟ فإذا قالوها، فإذا إيش؟ قالوها، إذا نطقوا بها، أين نطقوا بها؟ في أي مكان، المهم أنه ثبت له دخل في الإسلام، نطق بها في المريخ، في الأرض، في الهند، في السند، في دار الحرب، في دار الإسلام، المهم أنه دخل في دين الله، ثبت له شيء العصمة، ثبت له العصمة في أي مكان وأي مكان ماله. قال ولنا أنه مال مسلم فأشبه ما لو كانت أي هذه الأرض في دار الإسلام. فنقول أن النصوص السابقة تثبت عصمة مال المسلم مطلقة، تثبت عصمة مال المسلم أي شيء، ما معنى مطلقة؟ في أي حالة وفي أي مكان وأي مكان صفة هذا المال. نعم، عصمة مال المسلم مطلقا بالإسلام، عقارا كان أي هذا المال أو مالا منقولا في دار إسلامي أو في غيرها، فيحتاج أن سلام لنا فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل، ولا دليل يحتاج مدعي التخصيص، حتى جاء الإمام بن حنيفة إذا أخرج العقار من هذه العصمة يحتاج إلى أي شيء إلى دليل، فقضية ليس قضية آراء مجردة، فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل ولا دليل، بل إن حديث الصخر ابن العيد الذي ذكرنا هذا الحديث إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم هو نص في هذه المسألة، مسألة العقاب. لماذا؟ لأننا إذا رجعنا إلى سبب ورود هذا الحديث، وإن كانت عبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نجد أن النبي عليه السلام قاله في مال منقول أم مال ثابت، نجد أن بسبب الحديث النبي قاله في عقار أي في الأرض، قالت أي شيء بخصوص الأرض، فهذا نص فيما اعترض عليه أو أخرجه الإمام أبو حنيفة من العموم السابقة. فنقول إذ في نص الحديث أنه سأله أي صخر ابن العيلة وهذا الصحابي إن كان ليس من شهير، في نص الحديث أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما أن بني سليم المسلمون في إحدى غزواتين على قوم من الكفار على بني سليم، صحيح؟ فهذا الصحابي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعطني هذا الأرض، ماء لبني سليم يعني أرض تزرع، نعم ليس مراد الماء أرض كما كان إطلاقا بالعرب، ماء فلان، قال أعطيني إيش هذه الأرض، صحيح؟ فأعطاه إياها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماء لبني سليم فأنزله إياه، أعطاه إيش هذه القطعة من الأرض، وأسلم في هذه الفترة بدون قبل أن يعرف النبي عليه السلام، وأسلم يعني السليمين هؤلاء القوم من الكفار إيش فعلوا؟ أسلموا. انظر ماذا فعل النبي عليه السلام، فقالوا يا رسول الله، ذهب النبي عليه السلام وقال يا رسول الله أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا. انظر لما أسلموا إيش صار هذا إيش؟ فبس لهم أي شيء الأسمى في الدم وفي أن تذهبوا إلى هذا الصحابي الذي أخذ المال أو الذي أعطاه النبي عليه السلام المال قبل أن يعرف الإسلام هؤلاء القوم، وقالوا رد علينا أي شيء ماءنا، معنا من ربنا أين هنا أرضنا. نعم، فأبى، فدعاه النبي عليه السلام فقال له يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم فادفع إلى القوم ماءهم. نعم، الأمور السابقة التي ذكرناها هي كافية لتقرير هذا الحكم، أن عصمة المال تثبت للمسلم بمجرد أي شيء الإسلام، سواء كان في دار حرب أو كان في دار الإسلام، سواء كان هذا المال مالا منقولا أو مالا ثابتا، بالإضافة إلى هذا الحديث الذي ذكرناه وأنه نص في هذه المسألة بخصوصها. نعم، ولذلك هناك من الأحناف من خالف أبا حنيفة في هذه المسألة، هو أحد الصحابيين محمد بن حسن كما ذكر ذلك في البحر الرائق المجال الخامس صفحة 147، قال وقيل إن محمدا جعله أجعل العقار الأرض كسائر أمواله، بمعنى كسائر أمواله تغنم أم لا تغنم، إذا أسلم صاحبها لا تغنم، كسائر أمواله تثبت لها العصمة. قال صدوق حسن خان في العبرة صفحة 28 قال وإذا أسلم الحربي قبل القدرة، قبل ما أنا قبل القدرة قبل الظهور على إيش؟ على هذه الأرض. نعم، أو طوع أحرز أمواله سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام. نعم، هذا الله تعالى قال أنا بحكم بين من قوله صلى الله عليه وسلم عليه أمرت أن قتل الناس إلى أن قال عفوا مني دماءهم وأموالهم. نعم، ونصوص كما قلنا في حرمة مال المسلم على أخيه المسلم كثيرة بل كثيرة جدا، وكلها عموميات يحتاج إلى تفصيل إلى إخراج بإخراج بعضها إلى دليل كما ذكرنا. نعم، الفاسد. هناك بعض الفروع المبنية على هذا الأصل، عصمة مال المسلم في أي مكان لا يمكن فسقه. هناك بعض الشيء الفروع الفقهية اللطيفة وبالفعل التي تناسب مع فكر الجهاد، لأنها أمور عملية قد تحدث، بل بالفعل الغالب أنها تحدث. نعم. من هذه الفروع ما ذكره مقدمة في المغني مجلد ثالث صفحة 298. إذا حدث أننا وجدنا مال عليها علامة، عليها شيء علامة، وهذه العلامة تدل على أن أصحاب هذا المال من إيش؟ من المسلمين. إيش يكون الحكم؟ ابتداء بصرة ثبت لا أي شيء ولا اسمه، إذا لا يكون في أي شيء في الغنيمة. نعم. قال ابن قدامة وإن غنم المسلمون من المشركين شيئا، انتبه، وإن غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين، عليه علامة أي شيء المسلمين، أو مال معروف أن هذا المال ليش عملة من؟ عملة مسلم في الأغلب، عملة مسلم في الأغلب، عليه علامة المسلمين. قال فلم، لا حلال، هذه الصورة لا إيش؟ لا حلال، عدة استرابات واحتمالات. قال فلم يعلم صاحبه، هذه حالة، لم نعرف هذا المال لمن؟ هو مع علامة المسلم، نعم هذا، لكن من هذا المسلم؟ إيش نفعل هنا؟ فلم يعلم صاحبه، قال فهو غنيمة، هو أي شيء؟ غنيمة، لا أي شيء، لعدم ثبوت العصمة؟ لا، هو العصمة ثابتة، ولكن لعدم معرفة إيش؟ صاحب إيش؟ صاحب المال، فأين هذا هذا المال؟ أقرب ما صارت إليه أنه هذا ابن من؟ الغنيمين. قال فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة. ثم قال قال أحمد في مراكب، هذه مسألة وقف عليها ما شيء. قال أحمد في مراكب تجيء من مصر، مراكب تجيء إيش؟ من مصر، مراكب تجيء تجارة بين المسلمين بالبلاد الإسلامية بعضها بعض. قال في مراكب تجيء من مصر يقطع عليها الروم، أو لا المسلمون ذهبوا لتجارة البحر، وهم في أرض البحر خرج عليهم من؟ الكفار الروم، خاصة في الأصولة تتكلم عنها ابن قدامة، كان الغزو مستمر خاصة مدينة البحرية بين المسلمين وبين الروم. نعم. فقطع عليهم الروم، غزوهم الروم وأخذوا منهم هذه الإيش؟ هذه المراكب. ثم جاء المسلمون وهزم الروم مرة أخرى واسترجعوا هذه المراكب. المراكب هذه في الأصل لمن؟ للمسلمين. انظر ماذا قال أحمد، قال أحمد في مراكب تجيء من مصر يقطع عليها الروم فيأخذونها ثم يأخذها المسلمون منهم. قال إن عرف صاحبها فلا يؤكل منها، نعرف أن هذه المراكب للتاجر الفلاني معروف مكتوب مثلا عليها، أو معروف أن هذه الشاحنة للتاجر من كبار التجار المسلمين، إيش نفعل؟ ترد كلها على من؟ على صاحبها. قال فلا يؤكل منها، لا يؤخذ منها ولو إيش؟ فلا يؤكل. ثم قال ابن قدامة وهذا يدل على أنه إذا لم يعرف صاحبها جاز الأكل منها، هذا كلام صحيح، إذا لم يعرف صاحبها جاز إيش؟ الأكل منها. ثم قال ونحو هذا القول أحمد قول الثوري والأوزعي. قال في المصحف يحصل في الغنائم، نجد مصحف ايش؟ في الغنائم، في بعض المصحف المال للكفار وجدنا في الغنائم، دخلنا على الكفار وجدنا من ضمن متاعهم مصحفا، في الاغلب انه لمن؟ للمسلم مباشرة، نعم من ضمن الغالب انه للمسلم. قال يباع اذا لم يعرف اي شيء، اذا لم يعرف ايش؟ صاحبه، اذا لم يعرف صاحب هذا المصحف ايش؟ يباع، والثمن يوزع في اي شيء؟ يخمس، مفهوم الثمن يدخل في ضمن ايش؟ مال الغنيمة. نعم. وقال الشافعي يوقف حتى يجيء صاحبه، نعم اتباع الاصل انه مال مسلم، لكن اذا لم يجيء صاحبه يظل موقوف الى ما شاء الله؟ لا، يقوم كما قلنا وايه؟ يخمس ماله. قال وان وجد شيء موسوم عليه، انتبه هذه حاله اخرى، وجد شيء موسوم عليه حبس في سبيل الله، دخلنا فوجدنا اشياء ما مكتوب عليه وقف في سبيل الله، عرفنا ان المسلمين طبعا ما يقبل الا برأي الا المسلم، صحيح؟ وخاصه اذا كانت باللغه العربيه، صحيح؟ طب ايش نفعل؟ مكتوب عليها وقف في سبيل الله. قال رد كما كان، ونص عليه احمد وبه قال الاوزعي والشافعي. قال وقف في سبيل الله، اذا ايش نفعل؟ نترك وقف في سبيل الله. نعم. من الشيء الذي وقف عليه، من الشيء الذي وقف عليه. نعم. وقال الثوري يقسم ما لم يأتي صاحبه، طب اين صاحبه هنا؟ المكتوب وقف في سبيل الله. اذا هذا ايش؟ هذا مال مملوك ولا مال موقوف؟ مال موقوف، ما معنى موقوف؟ يعني يتعلق بشخص معين ام للمصرف الذي وقف عليه؟ المصرف الذي كذلك نحن موقفين في المصرف الذي وقف عليه، فلا نحتاج ان نقول الى مياد صاحب لانه ليس له صاحب بهذا المعنى، هذا ليس مال مملوك لعين، مال موقوف على عين، نعم، فيوقف على هذا العين الذي وقف عليه صاحبه. نعم. قال ابن قدامه ولنا ان هذا قد عرف مصرفه وهو الحبس، الحبس في سبيل ايش؟ خلاص سيحبس في سبيل الله. نعم. كما فعل بواقفه. قال ولنا أنه قد عرف مصرفه هو الحبس، هو منزلة ما لو عرف صاحبه. نعم. مثال آخر قيل لأحمد كالجواميس، تعرفون أكرمكم الله الجواميس. نعم. قال تدرك وقد ساقها العدو للمسلمين، جاء العدو

ان الناس اجتمعوا في هذه المسألة على كم قول؟ على قولين لا ثالث لهم. فانقضى العصر على ان في هذه المسألة كم قول؟ قولان. فلا يجوز احداث قول ايش؟ ثالث. هذا قصد الاجماع. قال ولأنه اجماع. قال احمد انما قال الناس فيها قولين. احمد رد على الشافعي يريد ان يقول ان قولك هذا قول ايش؟ محدث. قول اي شيء؟ ما معنى محدث؟ محدث بعد انقضاء هذا العصر. نعم. قال انما قال الناس فيها قولين. ثم قال قول اذا قسم فلا شيء له، وقال قول اذا قسم فهو له بالثمن. يريد ان يقول ان قول الامام الشافعي قول ايش؟ قول ثالث بعد انصراف مجتهد العصر على ان هذه المساله فيها قولان فقط. ما اسمعها زين. قال فاما ان يكون له بعد القسمه بغير ذلك فلم يقل احد. اذا نقول قول الشافعي هذا لم يقل بايش؟ السلف. لم يقل باحد من السلف. فانقضى عصرهم على ان هذه المساله على قولين فقط. على قولين فقط. وهذه مسألة أصولية. هذه مسألة أصولية. قال ومتى من قسم أهل العصر على قولين في حكم لم يجز إحداث قول ثالث لأنه يخالف الإجماع. عرفنا لما مراد بالإجماع؟ ما ليس الإجماع المطلق؟ لا. أن المسألة على قول واحد وأن الإجماع هذا إجماع نسبي. هذا إجماع إيه؟ نسبي. أي أن أهل العصر اجتمعوا على أن المسألة على قولين. فلا يجوز إحداث قول ثالث. قال فلم يجز المصير إليه. يقصد أي شيء هنا إليه من مراد قول من؟ قول الشافعي. يريد أن أقول أن أخذ قول الشافعي بهذا التعديل اللطيف يبقى لنا إيش؟ قولان. قول إما أن يأخذ ما له بالثمن وإما أن لا يأخذه. مفهوم؟ وابن قدامة رجح القول الثاني أنه لا يأخذه بهذا الأثار ويرد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم قال وقد روى أصحابنا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من أدرك ما له قبل أن يقسم فهو له، وإن أدركه بعد أن قسم فليس له فيه شيء. يعني كذلك هذا الحديث أنا لم أقف عليه وما قال على آلم برجة الحديث. ثم قال والمعمول على ما ذكرنا من الإجماع وقولهم لم يزل ملك صاحبه عنه غير مسلم. نعم. إذا هذه المسألة إذا عرف صاحبه بعد القسمة فيها قولان. فيها قولان. نعم. قول أنه يرد إليه أي إلى صاحبه المسلم بأي شيء بالثمن. نعم. والقول الثاني الذي انتصر إليه المقدمة بهذه الأثار لا الله أعلم صحته أنه إيش؟ ليس له إيش؟ شيء. ليس له شيء. يعني حقيقة أن المقدمة كما قلنا ذكر أثر قبل ذلك أثر ابن عباس. أثر إيش؟ هو ذكر يعني تدليلا على قوله حديث ابن عمر من رسول الله قال من أدرك ما له قبل أن يقسم فهو له، وإن أدركه بعد أن قسم فليس له فيه إيش؟ شيء. صحيح؟ ذكر قبل ذلك حديث ابن عباس وفيه ماذا قال النبي عليه السلام؟ وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة. هو بنفسه ذكر أثرين مرفوعين للنبي صلى الله عليه وسلم. أثر ابن عباس في الانتصار لأصحاب القول الأول أنه يأخذه بالقيمة أو بالثمن، وأثر ابن عمر في الانتصار ليش؟ للرأي الثاني الرواية الثانية أنه لا يأخذ منه شيء. نعم. صلى الله تعالى أعلى وأعلم بصحة هذين الأثرين أصلا. نعم. نصب الإخوان يساعدون الكتب مراجع الحديثين. قال ابن قدامة هذه مسألة في صورة أخرى. في صورة أخرى. نعم. هذا يتعلق بمسألة التلفظ قريبا سأتي لكم إن شاء الله. مسألة أجل أن تكون غدا. نعم. كلامنا هذا كله في المال المأخوذ، المال المسلم الذي أخذه المسلمون في أي شيء ضمن مال الغنيمة، ضمن مال الغنيمة. فاتت مال المسلم الذي أخذه المسلمون نهبة أو سرقة من دار حرب أو تلصص من دار حرب. يعني مسلم دخل دار حرب فانتهب مالا، فانتهب إيش؟ مالا. ثم عرف أن هذا المال من المسلم أو أخذه تلصص أو أخذه شيء تلصص. سنات مسألة تلصص ما كنا نسألك على مسألة أن تكون غدا. كلامنا كل هذا في أي شيء؟ في الذي يخمس في الغنيمة، فيما تبقى العلم على أنه يخمس، وعرفنا أن فيه مال مسلم على التفصيل الذي سبق. فإذا أخذه مسلم من دار الحرب لا بصورة الغنيمة، لا بصورة القهر، يعني لا بصورة القهر، لأن يأخذه نهبة أو سرقة أو تلصص. نعم. وصف هذا المال بالصفة صحيح وارد عن أهل العلم فلا يستنكره أحد. نعم. مفهوم؟ هذه المسألة. قال ابن قدامة وإن أخذه أي المسلم أخذه أي المال المسلم الذي أخذه الحرب أحد الرعية بهبة أو سرقة أو بغير شيء أو بغير إيش؟ يعني ليس بالقهر ليس بالقوة. قال فصاحبه أحق به بغير شيء. فصاحبه أحق به بغير إيش؟ بغير شيء. نعم. قال وقال أبو حنيفة لا يأخذه إلا بالقيمة. انتبه، ما الفرق بين هذه المسألة وبين قضية الغنيمة؟ نعم. ما الفرق بين المال الذي تأخذه أنت قهرا فيسمى غنيمة وبين المال الذي لا يؤخذ بغير قهر فلا يسمى غنيمة؟ نعم. مال غنيمة كما قلنا نوعيش ملك، أنه شيء ملك. أما هذا المال ففي نزاع كبير كما سنذكر، هل هو ملك أو ليس ملك؟ ما معنى ملك؟ هل يخمس أو لا يخمس؟ هل يخمس استحقاقا أم لا يخمس؟ مفهوم؟ بهذه الصورة. نعم. فقال أبو حنيفة قال ابن قدامة فصاحبه أحق به بغير شيء. ما معنى بغير شيء؟ لأن الذي أخذه لم تثبت له شيء الملكية، لا يسمى إيش؟ ملك الله. نعم. قال أبو حنيفة لا يأخذه إلا بالقيمة لأنه صار ملكا لواحد بعينه، هذا قول أبو حنيفة. فأجمع ما لو قسم، فأجمع ما لا يقسم. ثم قال ابن قدامة ولنا ما روي أن قوما أغاروا على صرح النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، المسألة فيها نص، قوم كفار أغاروا على إبل النبي عليه السلام فأخذوها وذهبوا بها إلى أي شيء؟ إلى بار الحرب، وأخذوا معها ما وأخذوا معها جارية من جوار المسلمين. قال فأخذوا ناقته، ناقة من؟ النبي عليه السلام. إذا ما ليش هذا؟ ما المسلم؟ وأخذوا ناقته وجارية من الأنصار. قال فأقامت عندهم أيامه، من هي؟ الجارية. ثم خرجت في بعض الليل استطاعت أن تهرب. نعم. انظر قالت هي تقول الجارية تخص قصتها، فما وضعت يدي على ناقة تريد أن إيش هي؟ تعرف تريد تأخذ ناقة تركبها وتفر في الليل، طبعا تأخذ أي ناقة. تقول فما وضعت يدي على ناقة إلا رغت، ما رغت أصدرت إيش؟ صوتها فتتركها، طبعا تريد ناقة إيش بدون إيش؟ منصف تكون ناقة ذلول. قال حتى وضعتها أيدها على ناقة ذلول، ناقة إيش؟ هادئة. قال فانطفيتها، كتبت الناقة ثم انطلقت بكل قوتها. ثم توجهت إلى المدينة ونظرت، شوفوا عند رب النبي عليه السلام، ونظرت إن نجاني الله عليها على أنحرها، فرأيت بعد النظر. قالت إيش؟ إذا الله نجاني على هذه الناقة، طبعا يساب بعد الله سبحانه وتعالى في تنجيتها. قالت إذا نجاني عليها سوف أنحرها، ما رأيكم؟ لا هذا الجزاء إيش؟ هل هذا الجزاء؟ لا غير هذا قديس المسيح، هل هذا جزاء الناقة؟ قالت ونظرت إن نجاني الله عليها أنا أنحرها. فلما قدمت المدينة استعرضت الناقة، صارت تعرف الناقة هذه من؟ انظر يعني طبعا هذا المسلم قبل أن يقدم على إتلاف هذا المال لابد أن يعرفه من؟ تعرف حكمها، هي نظرت أنها تذبح هذه الناقة فلا هي ملك لها تنحرها، فلابد أن تعرف أولا من صاحبها. نعم. قال استعرضت الناقة فإذا هي ناقة من؟ رسول الله ربي وسلم عليه. فأخذها رجعت له هو صاحبه، فأخذها النبي عليه السلام فقالت يا رسول الله، تقول له أنا نظرت هذا النذر يا رسول الله صلوات ربي وسلم إني نظرت أنا أنحرها. النظر يعني النظر في خلاف، لكنه إذا حدث فهو ملزم. إني نظرت أنا أنحرها. فقال النبي صلوات ربي وسلم بإسمى جازيتيها، بإسمى إيش؟ بالفعل بإسمى جازيتيها. ثم قال لا نظر في معصية. لماذا سمى النبي عليه السلام فعلها بالنحر إذا حدث معصية؟ لأنها لا تملكها، لأنها إيش؟ لا تملك. نعم. بدخل هذه منه لأنها إيش؟ لا تملكها فسمى معصية. والرواية الأخرى أوضح، قال وفي رواية أخرى لا نجر فيما لا يملك ابن آدم. رغم أن إشهاد هنا إيش؟ لا إيش؟ ننظر فاتمة ثلاثين أنها أخذت هذه النقة، هذا المال أخذته من أين؟ من دار الحرب. صحيح؟ ثم عرفنا أنه مال مسلم. أبو حنيفة قال أنه يرد بالقيمة، يرد بالصاحب ولكن يدفع القيمة. فهل بس ما أعطاه القيمة؟ ما أعطاه القيمة، ردت إلى صاحبها بدون أي شيء، بدون كده، لأنها أصلا لم تملكها بصورة غنيمة كما ذكرنا. فالفرق بين هذه الصورة والصور السابقة. نعم. والحديث هذا أخرج الإمام مسلم صور صحيح، وكذلك أخرج الإمام أحمد. نعم. وهذا نص فيما نحن فيه في هذه الجزئية وفي هذه الصورة. ثم قال يعني دليل نظري، ولأنه لم يحصل في يده بعوض، هو لم يقوم بإيش؟ بمجهود حتى يحصل هذا المال، لم يقوم بغزو أو بقهر أو بقوة حتى يملكون ما وجدوه أو بهبة أو بسرقة أو بنحو ذلك. قال ولأنه لم يحصل في يده بعوض فكان صاحبه أحق به كما لو أدركه في الغنيمة قبل قسمته. نعم. طيب. ثم ذكر المقدمة مثل بالخطا ينتصر أنتم أن تصدقوا مما سبق. نعم. لو عرفنا أن هذا المال مال مسلم، مال إيش؟ مسلم قبل أي شيء، قبل القسمة. ثم قسمناه، فقام الأمير أو الإمام بقسمته رغم أنه يعرف أنه مال مسلم بعينه، يعرف أن هذا مال لفلان، ثم جاء وقسمه. ما رأيكم هذه القسمة إيش؟ باطلة، لأنه مال إيش؟ مسلم تصرف فيه بغير حق، تصرف فيه بغير وجه حق، فاعتبرنا الظلم والعدوان الذي يدخل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يسلم كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال ابن قدامة وإن علم الإمام بمال المسلم قبل قسمه فقد سمى رغم المعرفة، فقد سمى وقال وجب رده حتى بعد قسمه لأنه كان يعرف، فالشرط هنا متحقق. وجب رده وكان صاحبه أحق به بغير شيء لأن قسمته كانت باطلة من أصلها، لأن قسمته كانت باطلة من شيء وما بني على باطل فهو باطل. والقاعدة الفقهية المعروفة أن الضرر يزال، أن الضرر إيش يزال. نعم جيد. مسألة أخرى كذلك داخلة تحت هذه، تحت هذا الباب من ضمن هذه الفروع. جيد. انظر فروع هذه المسألة. كافر، كافر استولى على مال المسلم قهرا وأخذه، ثم أسلم. هذا لا تشرح الجوابة، كنا قاعد غير مفروضة، كنا قاعد غير أواصل النصوص ثم كانت قاعد سهالة أنا موجود النصوص أو رد إليها. نعم كافر أخذ مال مسلم بالقهر، صار هذا معين أخذ منه مال ورجع إلى دارهم، ثم أسلم هذا الكافر وتحتوي مال من؟ مال المسلم. إيش حكم هذا المال؟ نعم قال ابن قدامة ثلاث من جلد الثامن صفحة 299، كما قلنا الأصل النصوص ثم كانت قاعدة فقهية بالدرجة الأخرى. نعم ولا يسأل عن الناس لهم يسألون. قال فصل ولا أعلم خلافة، ولا أعلم شيء خلاف المسألة ليس فيها خلاف، في أن الكافر الحربي إذا أسلم، الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان بعد أن استولى على مال المسلم فأتلفه أنه لا يلزمه ضمانه. إلا أنت أسلمت من المسلم إذا تعوضه؟ لا، بعد الإسلام لا يلزمه أي شيء ضمانه. نعم ثم قال وإن أسلم وهو في يده فهو له بغير خلاف. نعم ثم قال وإن أسلم وهو في يده، وهو في يده فهو ليش له بغير خلاف في المذهب، المذهب ليش الحنبلي لقول صلوات ربي، لكن فيها نفس المسألة. نعم لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من أسلم على شيء فهو له، والحديث يعتبر نص فيه من ناحية المات مثلا يعتبر نص فيه إيش في هذه المسألة، من أسلم على شيء فهو له. نعم وهذا الحديث يعني كذلك يعني في كلام طويل، في كلام طويل الحديث على تحقيق يعني ورد من عدة طرق، ورد من عدة طرق، ولكن هذا الطرق يعني أفرادها لا يسلم من مقال، لا يسلم من مقال، ولكن بمجموعها قد يرتقي إلى مرتبة الحسن غير مجموعها وفق القاعدة هذا الحسن قد يرتقي إلى درجة الحسن إيش غير. فأخرجه سعيد بن منصور في سننه المجلد الثالث ونقل الزيلعي عن ابن الهادي قوله مرسل صحيح، هو ورد بطرق بعضها مرسل وبعضها مرسل للنبي صلى الله عليه وسلم من حديثه، المرسل من حديث عروة بن الزبير، والمرسل من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن حديث بريرة رضي الله تعالى عنه. نعم وخرج أبو يعلى والبيهقي في عدة مواضع. نعم وكذلك ذكر الهيثمي في مجمع الزهد. نعم فالحديث وإن كانت طرقه على حدة فيها مقال إلا أنه مجموع هذه الطرق والله تعالى أعلم أعلم قد يكون حسنا لغيره. نعم فإذا ثبتت هي ثبتت حسن هذا الحديث فهو نص في هذه المسألة، هو نص في هذه المسألة كمواضيع من متنه، من أسلم على شيء فهو له. نعم ثم قال وإن أخذه من المستولي عليه، وإن أخذه هذا الكافر من المسلم ثم أسلم الكافر بهبة أو سرقة أو شراء فكذلك. أنا أمور حديثة أنا أقوله من أسلم على شيء، ما قال هذا الشيء تتحصره، قال أنا بس من أسلم عليه على شيء، المهم أنه في حالة إسلامي كان هذا الشيء تحته سواء أخذه قهرا أخذه بهبة أخذه بسرقة أخذه ترصص بأي صورة أخذه، المهم أنه لما أسلم كان هذا الشيء تحته. قال وإن أخذه من المستولى عليه بهبة أو سرقة أو شراء فكذلك، لأنه استولى عليه في حال كفره فأشبه ما استولى عليه بقهره للمسلم. ثم قالوا عن أحمد رواية أخرى أن صاحبه يكون أحق به بالقيمة، أن صاحبه أحق به بالقيمة، ولكن مثل الحديث هو هذا المثال من أسلم على شيء فهو لا، هذا إذا قلنا كما قلنا بقبول هذا الحديث من ناحية السنة. والله تعالى على أعلم. الأصناف التي ذكرناها سابقا هي المستثناء من قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية. نعم فخرج من هذا العموم في كلمة من شيء، خرج منه أولا بالإجماع سلب المقتول إذا نادى به الإمام، أي إذا نادى الإمام أنه

شيء له قيمة المسلمين كلهم إيش شركاء. ولا يقول أنا أخذت وحدي، ما فيش شيء اسمه واحد كنا. طالما أنا دخلنا بصفة إيش، بصفة جيد فتح الله عليك، بصفة غزاة نحن بأن عمل كنا معاملة إيش واحدة، نعم فتح الله عليك. قال فالمسلمون شركاءه فيه، وبه قال أبو حنيفة والثوري، وقال الشافعي ينفرد أخذه بملكه. الشافعي قال لا، فقط هذا لمن الذي إيش أخذه، ينفرد أخذه بملكه، لأنه لو أخذه من دار الإسلام ملكه. قال مثل أن الإنسان في دار الإسلام يأخذ إيش شيء من هذه الأشياء التي يعني يتكلم مباحا. قال من دار الإسلام ملكه، فإذا أخذه من دار الحرب ملكه. فهو هنا في هذه المسألة قاس بين دار الإسلام وبين دار إيش الحرب، لكن هنا قياس صحيح هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الإنسان في دار الإسلام بحكم أنه إيش ضاره، صحيح؟ ما ضاره، صحيح؟ أما إذا دخل دار الحرب دخل بظهر من دخل صراحة بظهر الجيش، دخل بظهر من بظهر الجيش، نعم. قال فإذا أخذه من دار الحرب ملكه فالشيء التاسع، فالشيء إيش؟ فهذا كذلك قياس غير يعني غير صحيح. لماذا؟ لأنه قاس ما له قيمة على الشيء ليش؟ على الشيء التاسع، على الشيء الذي ليست له قيمة، نعم. أو الشيء الذي ترغب فيه النصوص على الشيء الذي لا ترغب فيه النصوص. قال وهذا قول مدخول الأوزاعي. ثم قال ونقل ذلك عن القاسم وسالم. ثم قال المقدمة في الترجيح لقوله ولنا ولنا ولنا أنه مال ذو قيمة، صحيح؟ فالمال الذي له قيمة الذي يقوم لا يقاس على المال الذي إيش لا يقوم، من المال التافه مأخوذ من أرض الحرب، وهذا الأهم، تعالى هذا الأهم، بظهر المسلمين بقوة من؟ بقوة الجيش، نعم. فهو أمن لأنه يعتمد بعض الله سبحانه وتعالى على إخوانه الذين خرج معهم ثم انطلق في الأرض فأخذ هذا أو ذلك. قال بظهر المسلمين فكان غنيمة. قال كالمطعومات، وشاتنا أن المطعومات الطعام ما لم يحتاج إليها، ما لم يحتاج إليها فهي إيش؟ فهي غنيمة، ما لم يحتاج إليها فهي غنيمة. فمثلها مثل هذه الأشياء. قال فكان غنيمة المطعومات. ثم قال وفارق ما أخذوه من دار الإسلام لأنه لا يحتاج إلى الجيش في أخذه. هو إذا أخذه كما قال الشافعي في دار الإسلام، هل هو يحتاج إلى خيانة وإلا حتى يأخذه؟ لا يحتاج، هو واحد فقط يأخذه، صحيح؟ كان هذا مباح فلو أخذه في دار الإسلام. أما في دار الحرب كما قلنا دخلها بقوة من؟ بقوة الجيش، نعم. قال لأنه لا يحتاج إلى الجيش في أخذه، فأما إن احتاج إلى أكله، هذه مسألة أخرى، أما إذا احتاج إلى أكله والانتفاع به فله ذلك، ليس شكله من استثمانة النبوحات أو شيء ما يترخص في أخذه. قال وأما إذا احتاج إلى أكله والانتفاع به فله ذلك ولا يرده، لأنه لو وجد طعاما مملوكا للكفار كان له أكله إذا احتاج، فما أخذ من الصيود والمباحات أولى، لأن يعني هذه في حالة الاحتياج إليه. فإذا احتاج إليه هذا ليس في أخلاف بين أحد أنه لو أن يأكل وينتفع به. أما نتكلم عن إيش في حالة أي شيء، في حالة عدم الاحتياج إليه أو الزيادة على قدر الحاجة، أخذ حاجته وبقيت هذه إيش الأمور زائدة فيربها إلى الجيش. وهذا كما قلنا كما ذكرنا كما سيأتي كله يدخل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الذي هو بالفعل من جوامع الكلم، أدوا الخيط والمخيط وأكثر من ذلك وأصغر. هذا كلام الشارع، هذا كلام من؟ كلام الشارع، أصغر من ذلك وأصغر من ذلك وأصغر. هذه الجملة تنضبط معنى كل هذا الباب كما سيأتي كرام. هذه مسألة. مسألة ثانية، قال ابن قدامة وإن أخذ من بيوتهم، انتبه لهذه المسألة عملية وتحتاجون إليها، وإن أخذ من بيوتهم أو خارج منها، هم من داخل البيوت أو من خارج البيوت، ما لا قيمة له. انتبه التي مرت معنا أمور لها إيش قيمة، هذه أمور ليست إيش لها قيمة، ما لا قيمة له في أرضهم، أمور هي عندهم ليس لها قيمة. قال كالمكن والأقلام والأحجار والأدوية، نعم. الأدوية هذه أخذها إلى إيش مثال أبو قال والأدوية. قال فله أخذها. ثم قال هو أحق به وإن صارت له قيمة. انتبه نفرق بين ما له قيمة وليس له إيش قيمة. لماذا؟ لماذا أعرف؟ لأن الذي ليس له قيمة النصوص إيش لا لا تريد لا تتعلق به. قال وإن صارت له قيمة بنقله أو معالجته، نعم، أخذ شيء، انتبه، أخذ شيء ليس له قيمة، فصار مثلا إنسان متفنن، إنسان إيش متفنن مثل تشير مثلا كذا، صحيح؟ فجمع حبة أخشاب وصنع منها كرسي، فصار كرسي له قيمة، صار كرسي إيش له قيمة. فإيش نفعل الآن؟ بعد أن صارت له قيمة يؤخذ ووضع في أي شيء في الغنيمة ويعطى صاحبه الذي أنفق عليه إيش قيمة ما إيش قيمة ما أنفق، قيمة ما أنفق. قال وإن صارت له قيمة بنقل أو معالجته وضع له إضافات. قال نص أحمد على نحو هذا، وبه قال مدخول والأوزاعي والشافعي، نعم. وقال الثوري إذا جاء به إلى دار الإسلام دفعه في المقسم أو في المقسم الأصل غنيمة. قال وإن عالجه فصار له ثمن أعطي بقدر عمله فيه وبقيته في المقسم،

نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمل التي غلالة تشتعل عليه نارا تشتعل عليه نارا نعوذ بالله. قال عن رجل من ذلقين قال أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو بواد القرى فقلت ما تقول في الغنيمة فقال لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. المقدمة يدلل بالنصوص على أنه لا يجوز أن يأخذ من الغنيمة إيش لا ثياب ولا إيش ولا دبة ولا نحو ذلك. قال فقلت لله خمسها من الياء السلام فقال لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش فقلت فما أحد أولى بها من أحد؟ قال لا. وهذا الحديث مر معنا من قبل لا ولا السهم تستخرجه من جنبي من جنبي من جنبك أنت أحق به من أخيك المسلم ولا أي شيء ولا السهم. مر معنا تصحيح ابن كثير لهذا الحديث نعم ولا السهم. فإذا النبي عليه السلام حرم عليه أن يأخذ السهم لغير حاجة فكيف بالثياب وكيف بالدواب وكيف بما فوقه وذلك هذا من باب إيش أولى. ثم قال ابن قدامة ولأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين فأنت بأي حق تأخذ حق أخيك؟ أنت عندما تجد مثلا تجد ثوب يعجبك أو تجد حذاء يعجبك صحيح؟ أو تجد مثلا علبة إيش عطر أو نحو ذلك فتأخذه بأي حق؟ أنت بهذه الصورة حرمت من؟ حرمت إخوانك من حقين في هذه الشيء الذي أنت أخذته قلت أو كثرت نعم وإنما الأصل أنك تنتظر حتى تقسم وتوزع على الجميع. قال والآن الغنيمة مشتركة وهذا مبني على ما أثبتناه أن أربعة أخماس الغنيمة حق لمن؟ الغانمين فيمنح للجميع لكل واحد منهم حق فيها. فلا ولأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين سبحان الله أنا وجدت كلام عزيز في هذه المسألة يعني خيرا بعد ما أخذناكم هذا الدرس. الشاطبي في الأسفان يذكر أن هذه من البدع نعم أن هذا من البدع أن يأخذ أحد الغانمين أكثر من إخواني أو أن ينفرد أحدهم قالوا أن البدع المغلظة في الأموال. المهم قالوا الآن الغنيمة مشتركة بين الغانمين وأهل الخمس فلم يجد لواحد الاختصاص بمنفعته كغيره للأموال المشتركة. كل ما يعود عليك بالمنفعة وتأخذ بغير الحق فهو داخل في هذا المعنى وهو داخل في معنى الغرور. على سبيل المثال تأخذ مثلا صابونة من الغنيمة وتسقط بها ثم تردها انتفعت بها من انتفع بحق أم بغير حق؟ بغير حق. هذا كله وقف على ذلك كما قلنا. قال مسألة رداء ونقول مسألة رداء. قال ولا يجوز الانتفاع بجلودهم وجدنا جلود نفس الصورة عبد الخيطة والمخيط. قال بجلودهم واستفاد النعد وجدنا أحذية أو صنعنا من هذه الجلود أحذية يجوز قبل القسمة من كل كلمة هذا قبل أي شيء قبل القسمة قبل أن تقع في سهمك. قال واستفاد النعل والجراب جراب تضع في أي شيء منها. قال ولا الخيوط والحبال وبهذا قال ابن محيريز ويحيى بن أبي كثير وإسماعيل بن عياش والشافعي. قال ورخص قول لبعض أهل العلم ورخص في اتخاذ الجرب من أيام الجلد من جلود الغنم سليمان ابن موسى ورخص مالك لأن مالك رخص أي شيء رخص في الإبرة والحبل ويتخذ من الشعر والنعل والخف من جلود البقر لأن مالك رخص أي شيء يعني للغانمين أن يأخذوها بدون إذن قبل القسمة في الإبرة والحبل يتخذ من الشعر حبال من الشعر والنعل والخف من جلود البقر. نعم شرعكم فلا الترخيص. قال ولنا ما روى خلف ابن أبي حازم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بكبة من شعر من المغنم مجموعة من إيش من الشعر فقال يا رسول الله إنا لنعمل الشعر نصنع من الشعر إيش حبال ونحو ذلك فهبها لي فهبها إيش لي. كما قلنا أن الغنيمة حق لمن حق الغنمين حق الغنمين انظر ماذا أجاب النبي عليه السلام وهذا دليل آخر على أن أربعة أخماس الغنيمة حق الغنمين. قال نصيبي منها لك أعطاه له قال نصيب يعني انتظر بعد أن إيش بعد القسم انتظر بعد القسم نعم. فكان نصيب لك أحد الغنمين رصيدك نعم. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي مر معنا حديث عبادة بن الصامت ذكر هو محل الشاهد أنه قال أدوا الخيط والمخيط أدوا إيش الخيط والمخيط. إذا صح هذا الترخص أو هذا الترخيص لا صح لأن فيه نص نعم. فلما لك رخص في الإبرة والإبرة فيها إيش فيها نص أدوا الخيط والمخيط. قال فإن الغلول نار وحمار يوم القيامة. فإذا كان الغلول يشمل الخيط ويشمل المخيط فكيف بما إيش بما فوق ذلك. ثم قالوا لأن ذلك من الغنيمة لا تدعو إلى أخذه حاجة عامة فلم يجز أخذوه كالثياب. نعم قلت وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه أدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأجر وأكبر من ذلك وإيش وأجر. وهذا كما قلنا ينبغي تحت كل هذا الباب. نعم مسألة أخرى قال ابن قدامة فأما كتبهم نعم وجدنا في الغنيمة كتب وجدنا عندهم كتب هذه فيها فائدة فيها بسيطة. قال فأما كتبهم فإن كانت مما ينتفع به، انتبه كانت مما ايش فيها نفع، ثم ضرب مثلا من الكتب التي ينتفع به، قال فكتب الطب واللغة والشعر، كانت تكون باللغة ليش عربية، نعم، او مثلا واحد مثلا يعرف مثلا سريالي في الجزء كذا، قال وإن كانت مما ينتفع به فكتب الطب واللغة والشعر هي غنيمة، إذا كان فيها ايش فيها نفع. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان فيها نفع لماذا يستأثر بها واحد منا ينتفع فقط وحده بها؟ هذا يعتبر ايش غلول، لأنه قصر النفع عليه ايش وحده. قال وإن كانت مما لا ينتفع به، ثم ضرب ثم قلنا أمثلة وهذه الفائدة منه، وإن كانت مما لا ينتفع به ككتاب التوراة والإنجيل، يعني طريقهم ليس عندهم ايش، ليس عندهم ايش هدى حتى ناخذ ما عندهم من هدى فنهتدي بهم. وهذا ذكرنا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما راه النبي عليه السلام وفي يده صحيفه من اي شيء، فغضب النبي عليه السلام حتى روي ذلك في وجهه، وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى بن عمر حيا ما وسعوا الا ان ايش الا ان يتبعني. نعم يدخل في ذلك. قال وان كانت مما لا ينتفع به ككتاب التوراه والانجيل فامكن الانتفاع بجلودها او ورقها بعد غسله، بعد اي شيء، بس فما فيها من ضرر لابد ان ايش يذهب يوم حنام حتى لا يتاثر بها احد من المسلمين فيغتر بها فيدخله الدخل في دينه. فامكن الانتفاع بجلدها او ورقها بعد غسل غسل وهو غنيمه، والا فلا يجوز بيعها. انظر هذه النكته، فلا يجوز اي شيء. لماذا؟ لما فيها من اي شيء، لما فيها من ضرر خوفا على ديان الناس. قال مساله ثالثه، وان اخذوا من الكفار جوارح للصيد، ايش جوارح الصيد؟ نعم، قال كالفهود والبزاة، جوارح للصيد، إما تكون برية وإما تكون إيش جوية، برية كالفهود والبزاة. قال فهي غنيمة لأنها ذات إيش لا تقيم وتطمع فيها النفوس بالفعل، نعم أشياء ثمينة. قال وإن كانت كلابة، هذا إيش ما أحد إيش يطمع فيها، لم يجد بيعها. لماذا؟ لأن ثمن الكلب كان في النص ثمن الكلب محرم، ثمن الكلب عندنا محرم، لم يجد بيعها، وإن لم يريدها أحد من الغانمين جاز إرساله. هذا كلب خلاص، هذا ما يوزع ولا خمسة ولا أي شيء، هذا أمر إيش ينزل، الذي يريد يأخذه يأخذه. قال جاز إرسالها أو إعطاؤها غير الغانمين، لأنها ليست من غنيمة، لأن الكلب هذا ليس من إيش، ليس من غنيمة، فالذي يريد يأخذه يأخذه سواء كان من الغانمين من غير الغانمين، هذا إيش أمر سهل. طيب وإن رغب فيها بعض الغانمين تنفع مثلا بإيش الحراسة، نوع جيد للحراسة، فرغب فيها بعض الغنمين، فالذي يرغب فيها إذا كان واحد فقط يوطى إيش يوطى له، فإن رغب فيها اثنان أو أكثر ما يشحن بينهم يقرا إيش بينهم. قال وإن رغب فيها بعض، طبعا هذه كلها أميات من الشريعة وما قام فيها، وإن رغب فيها بعض الغنمين دون بعض دفعت إليه ولم تحسب عليه، ما أحد يقول نعطيه ونخصم له من الغنيمة، لأن ليس لها كما قلنا إيش ليس لها قيمة، ليس لها ثمن، لا يجوز أن تعطى بثمن إن ثمنها محرم. قال لأنها لا قيمة له، تعطى له بدون قيمة. قال وإن رغب فيها الجميع أو جماعة كثيرة، قال فإذا أمكن قسمها يكون عددا من غير تقويم، إذا كانت مثلا ثلاثة أربعة نعطي الجميع إذا كان ممكن، فإذا كان واحد مثلا أو عدد قليل والذين يطلبون كثير نقرأ إيش بينهم. قال وإن تعذر ذلك أو تنازعوا الجيد منها فطلباه كل واحد منهم أقرع بينهم فيها، مفهوم؟ قال وإن وجدوا خنازير إيش يفعلوا؟ قال قتلوها لأنها مذية ولا نفع فيها، طبعا ثمنها كذلك محرم. قال وإن وجدوا خمرا إيش؟ راقوها. قال راقوه وان كان في ظروفه نفع المسلمين. طب كان لو الاواني او العيله في الخمر نستطيع ان ننتفع ايش؟ نستطيع ان ايش اخر، فنريح ليش الخمر وننتفع بهذا ليش؟ طبعا بعد اسلاف وفيها. قال وان كان في ظروفه نفع المسلمين اخذوها، وان لم يكن فيها نفع كسروها لئلا يعودوا الى استعمالها. هذه زي كنا مساله كنا تكلمنا فيها، لئلا يعودوا الى ايش استعمالها، هذه فيها عدم معاناه الكافر رغم كفره على اي شيء المعصيه، نعم هذا معاناه الكافر رغم كفره على معصيه، ولو قال انه كافر فنزيده لا. قال لئلا يعودوا الى استعمالها. مساله سابعه وهذه شانها من ايش من جدا. قال وان وجد في ارضهم او ان وجد في ارضهم ركازا، ما هو الركاز؟ الكنز، نعم. دخلنا بلاد الكفار هؤلاء، فواحد منا بعد كذا بعيد او ذهب الخلاء او ذهب في حاجته فوجد ايش؟ كنز، وجد كنز الهمه الله بجل يبحث في هذا المكان، او دخل غرفه مثلا او دخل قصر او نحو ذلك فصار يبحث وجد كنز مخبأ، نعم. ايش الحكم هنا؟ قالوا ان وجد في ارضهم ركازة فان كان في موضع، فان كان في موضع يقدر عليه بنفسه، نعم يقدر عليه بنفسه، فهو كما لو وجده في دار الاسلام فيه الخمس وباقيه له. قال إن وجده وحده وجده وحده يعني صار هو يبدو المجهود حتى حصره دون استعانة من من؟ من الجيش فايش هذا؟ وعمل معاملة الكنز الذي تجده في دار الإسلام. انتبه وعمل معاملة الكنز الذي تجده في إيش؟ في دار الإسلام. إيش المعاملة؟ أنك تأخذ إيش؟ الأربعة الأخماس والخمس يوافى لمن؟ بيت المال المسلمين. قال وإن قدر عليه بجماعة المسلمين إذا لم يستطع أن يحصل هذا الكنز إلا بسيط من؟ إخواني بسيط الجيش. قال فهو غنيمة هو أي شيء غنيمة. ونحو هذا قول مالك والأوزعي والليث. وقال الشافعي إن وجدوا في مواثهم ذكرك بأول قول لمن شافعي السؤال المصنع ذكرناه إن وجدوا في مواثهم فهو كما لو وجدوا في دار إسلام. الشافعي رحمه الله عنده إيش؟ أي شيء يجد في مواث في الخراب وحده هو إيش؟ هو له هو إيش؟ شافعي هو له بدون الغنمين فعمل عمات ما لا وجدها في دار إسلام. نعم فإيش على هذا الحكم كما قلنا لا يكون الغنمين إنما فقط يأخذون لهم إيش يأخذون يأخذون الأربعة أخماس والخمس لبيت المسلمين. ثم هو يذكر فيها نص قال ولنا ما روى عاصم من كان ليس المسلمين.